أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. وهذا ما يتضمن أن الله يملي للكفار ويستدرجهم. فيغترون بذلك: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي هذه الآيات الدلالات على كمال قدرته وأنه المتصرف في خلقه بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإعزاز والإذلال، يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا ما يذلون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. في هذه الآيات دلالة على كمال علمه وأنه يحصي أعمال العباد، ويوم القيامة تنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فلا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا بغير ذنب، ولا ينقص أحد من سعيه وعمله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. فالله تعالى من كمال علمه أنه يحصي أعمال العباد ويظهرها لهم يوم القيامة في الكتاب الذي قال الله فيه عن المجرمين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويضع ذلك في الميزان. ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. هارون موسى وهارون رسولان أرسلهم الله وذكر قصتهما مع فرعون في آيات كثيرة، وقصتهما مع بني إسرائيل كما تقدم في سورة طه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، هذا يشمل التوراة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل، قد يكون المراد التوراة وقد يكون المراد المعنى أن الله أعطاهم العلم الذي به الفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بما يخبر به الرسول من العقاب ومن عذاب الله، ويقول ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فحل بهم ما أخبرت به الرسل وما كانوا به يستهزئون، حل بهم ومحقهم وأهلكهم. وتفصيل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وفي قصة موسى وهارون مع فرعون، وغير ذلك مما قصه الله وما لم يقصصه. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، اللهم صل، في تفسير قول الله تعالى: ما جعلنا لبشر من قبلك خلدا فهم الخالدون، الآيات: لما كان أعداء الرسل يقولون تربصوا به ريب المنون، قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك. نعم، هذا طريق مسلوك، هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك. إيش؟ ومعبد منهوك. ومعبد شماذا؟ منهوك. منهوك منهوك. نعم يا تدي سجع، يعني مسلوك منهوك، يعني طريق معبد قد وطئته الأقدام. الله. نعم، بعد مثلا منهوك شفاد: فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلد في الدنيا، فإذا مت فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهم، أفإن مت فهم الخالدون، أي فهل إذا مت خلدوا بعدك فليهنهم الخلود إذا إن كان، وليس الأمر كذلك، بل كل من عليها فان. ولهذا قال: كل نفس ذائقة الموت، وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق، وإن هذا كأس لا بد من شربه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كل الناس يوقنون بهذا، يعني الموت لا أحد ينكره، لأنه أمر محسوس معلوم من حال الماضين والحاضرين، ما فيه أحد ينتظر الخلود في هذه الدنيا، ما فيه. لكن يخيل للإنسان وتصرفات تصرفات تصرفات الإنسان كأنهم خلد، أتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم، قال بعض المفسرين المعنى كأنكم تخلدون، يعني وهو كذلك تصرفات الإنسان في هذه الدنيا كأنه مخلد أبدا. يظهر هذا فيما يتخذه من الأسباب والعمران وبناء القصور وبناء الدور سبحان ولد سبحانه، بل عباد مكرمون. الآيات تخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسول وأنهم زعموا قبحهم الله أن الله اتخذ ولدا، فقالوا الملائكة بنات الله، فعرض الله عن قولهم وأخبر عن وصف الملائكة بأنهم عبيد مربوبون مدبرون ليس لهم من العبد شيء وإنما هم مكرمون عند الله، قد أكرمهم الله وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته، وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل، وأنهم في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره، فلا يسبقونه بالقول أي لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله، بكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه، وهم بأمره يعملون أي مهما أمرهم امتثلوا لأمره، ومهما دبرهم عليه فعلوه فلا يعصونه طرفة عين، فلا يكون لهم أمر بأهواء أنفسهم من دون أمر الله، وما هذا فالله قد أحاط بهم علمه فعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي أمورهم الماضية والمستقبلة، فلا خروج لهم عن علمه كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره. ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه، فإذا أذن لهم وارتضى من يشفعون فيه شفعوا فيه، ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل إلا ما كان خالصا لوجهه متبعا فيه الرسول. وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة، وأن الملائكة يشفعون ولا يشفعون إلا للملك، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فالشفاعة المنفية هي التي تكون لا تكون بإذنه وإذنه، كم مما يكون السماوات لا تغني سماعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، من ذا الذي يشفع عنده؟ وهم من خشيته مشفقون أي خائفون وجلون، قد خضعوا لجلاله وعنت وجوههم بعزه وجماله، فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية ولا يستحقون شيئا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك. وهم من خشيته مشفقون أي خائفون وجلون، قد خضعوا لجلاله وعنت وجوههم بعزه وجماله، لما بين أنه لا حق لهم في الألوهية ولا يستحقون شيئا من العبودية بما وصفهم به، ولا يستحقون شيئا كان الأولى ولا يستحقون شيئا من العبادة، هذا أوضح، بل هم يعني هم وصفهم العبودية، العبودية هي وصف الملائكة عبادة، فهم موصوفون بالعبادة، هم عبيد لا يستحقون شيئا من العبادة. نعم. نعم. فلا يستحقون شيئا من العبودية من العبادة بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك. ذكر أيضا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوة، وأن من قال منهم إني إله من دون الله على سبيل الفرض والتنزل كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية. قال الله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض الآية، أي أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا الإخلاص له في العبودية ما يدلهم دلالة مشاهدة على أنه الرب المحمود. ما يدلهم دلالة مشاهدة على أنه الرب المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون السماء والأرض فيجدونهما رتقا، هذه ليس فيها سحاب ولا مطر، وهذه هامدة ميتة لا نبات فيها، ففتقناهما السماء بالمطر والأرض بالنبات. أليس الذي أوجد في السماء السحاب بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيه، وأودع فيه الماء الغزير، ثم ساقه إلى بلد ميت قد اضطرت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه، فأمطره فيها فهزت وتحركت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع. أليس ذلك دليلا على أنه الحق ما سواه باطل، وأنه محيي الموتى، وأنه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال: أفلا يؤمنون، أي إيمانا صحيحا ما فيه شك ولا شرك. ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم الآيات، أي ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال أرساها بها وأوتادها لئلا تميد بالعباد، أي لئلا تضطرب، لا يتمكن العباد من السكون فيها ولا خلقها. فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرفها ولا الاستقرار بها، فأرساها بالجبال، فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل. ولما كانت الجبال متصل بعضها ببعض قد تتصل اتصالا كثيرا جدا، فلو بقيت في حالها جبالا شامخات وقلقا باذخات لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. فمن حكمة الله ورحمته أجعل بين تلك الجبال سجاجا سبلا، أي طرقا سهلة لا حزنة، لعلهم يهتدون إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان، ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان. وجعلنا السماء سقفا للأرض التي أنتم عليها محفوظا من السقوط، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، محفوظا أيضا من استراق الشياطين للسمع، وهم عن آياتها معرضون أي غافلون لاهون. وهذا عام في جميع آيات السماء من علوها وسعتها وعظمتها ولونها الحسن وإتقانها العجيب وغير ذلك من المشاهد فيها من الكواكب الثوابت والسيارات وشمسها وقمرها النيرات المتولد عنهما الليل والنهار وكونهما دائما في فلكهما سابحين، وكذلك النجوم فتقوم بسبب ذلك تنافع العباد من الحر والبرد والفصول، ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم، ويستريحون في ليلهم ويهدؤون ويسكنون وينتشرون في نهارهم. يعني الليل والنهار آيتان، آيتان ونعمتان، آيتان دالتان على قدرة من خلقهما وقدرهما وحكمته ورحمته. وهما نعمتان، فهذه فهذا الليل جعله الله سكنا، هذا النهار جعله نشورا، وكل ذلك من رحمته. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني الليل، ولتبتغوا من فضله، يعني في النهار. وهذا يتكرر في القرآن كثيرا. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم. وينتشرون في نهارهم ويسعون في معايشهم، كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب وأمان فيها النظر جزم جزما لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم إلى أجل محكوم، يقضي العباد منها مآربهم وتقوم بها منافعهم، وليستمتعوا وينتفعوا، ثم بعد هذا ستزول وتضمحل، ويفنيها الذي أوجدها ويسكنها الذي حركها. وينتقل المخلفون إلى دار غير هذه الدار. الله أكبر، الله أكبر، أمر العجب. هذه الدنيا ممر ومعبر لما وراءها، خلق الموت والحياة من رؤوس أي شيء كان عمله، فهذه الحكمة من خلق الوجود، من خلق السماوات والأرض، ومن خلق ما على الأرض، ومن خلق الموت والحياة، كلها ليبلوكم أي شيء أحسن عمله. وأحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، فحسن العمل يأتي من الإخلاص ومن تحقيق المتابعة. نعم. وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار يجدون فيها يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفرا، ويعلم أن المقصود من هذه الدار تكون مزرعة لدار القرار، وأنها منزلة سفر لا محل إقامة. انتهى. نعم. وما جعلنا البشر نعم من بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.